بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على رسول الله وبعد، فها هي أيام رمضان ولياليه مرت علينا سريعا، كما قال الله عز وجل في حقها أياما معدودات، وكل معدود قليل كما قال العلماء، كل معدود قليل. ولذلك فالله سبحانه وتعالى لما ذكر أجر الصالحين والصابرين قال فلهم أجر غير ممنون، أجر غير محدد غير مقيد. ولذا فإن شهر رمضان أيامه مرت علينا سريعة لقلتها أياما معدودات، وها هي ساعات أو نحوها وينتهي شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان أياما عديدة وسنوات مديدة، وأن يجعل عملنا فيه متقبلا، وأن يختم لنا وإياكم شهر رمضان بأحسن خاتمة. ولذا فقد يكون هذا ربما آخر درس من دروس التراويح، فنتحدث فيه بإذن الله تعالى عن سنن العيد، نتحدث عن سنن العيد. فمن الأمور التي ينبغي التذكير بها أحكام العيد لا سيما في هذا الوقت، وما ينبغي أن يفعله المسلم في يوم العيد من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه السنن أنه ينبغي للمسلم أن يحرص يوم العيد على الاغتسال والتطيب، فقد استحبه طائفة من أهل العلم، فقد استحبه طائفة من أهل العلم، يعني يستحب للمسلم أن يغتسل ويتطيب يوم العيد. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل قبل أن يغدو إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. واستحب بعض أهل العلم كذلك التنظف عموما كإزالة شعر الإبطين وتقليم الأظفار ونحو ذلك، فإنه عيد والمسلم يظهر عظيم حفاوته وفرحه بهذا اليوم بهذه المعاني. ومن ذلك أيضا تمام الزينة، يعني أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، يلبس أحسن ثيابه التي عنده، فإن وجد جديدا، فإن لم يجد فله أن يلبس أحسن الثياب التي عنده وأطيبها إلى نفسه. فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. ونقل ابن القيم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس للعيدين أجمل ثيابه، فكانت له صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للعيدين والجمعة، كانت له صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للعيدين وللجمعة. فدل ذلك على أنه من المستحب أن يخصص الإنسان للعيد ثوبا جديدا، ثوبا نظيفا. نعم. ومن المستحب كذلك في يوم العيد أنه يستحب قبل خروج الإنسان إلى صلاة العيد لا سيما في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا، أن يأكل تمرات وترا، يعني مبالغة في بيان الفطر، فإنه من المعتاد أنه في هذا الوقت يكون صائما، فإنه يقطع هذا بأن يأكل عند صباحه من تمراته إعلانا عن يوم الفطر قولا وفعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل واحدة، يأكل ثلاثة، يأكل خمسة، يستحب له ذلك. وفي عيد الأضحى يستحب له أن يأكل من أضحيته إذا رجع من الصلاة، ولا يأكل قبلها، يعني لا يأكل عند خروجه للصلاة، إنما يأكل بعد رجوعه فيأكل من أضحيته. وهذا في حق من كان له أضحية، في حق من كان له أضحية. ولا يعني وجود في السنة لهذه البدعة التي أحدثها بعض الجهلة من إحداث ما يسمى الصيام يوم عيد الأضحى حتى يرجع، فلا يوجد في الشرع شيء اسمه صيام يوم العيد ولو لساعة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يرجع ليأكل من أضحيته، وعليه قال الإمام أحمد وغيره أن هذا في حق من كان له أضحية، أما من ليس له أضحية فلا بأس أن يأكل قبل أو بعد الخروج. وأيضا مما يستحب في يوم العيد أن السنة أن تكون الصلاة في مصلى العيد وليس المسجد، وهذا هو المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه، كما رجحه جمع من أهل العلم. السنة صلاة العيد في خارج المسجد، الأماكن الخالية والصحراء ونحو ذلك، هذا يستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد للصلاة في الخلاء، كان يخرج في الصحراء في الأماكن الخالية. والعلماء يذكرون علل كثيرة لهذا، ومن هذه العلل أو الحكم لأجل جمع جميع الناس، وكذلك لأجل أن يكثر التكبير في نواحي الأرض، لأجل أن يكثر التكبير والتهليل وتعظيم الله في نواحي الأرض. فإنهم إذا خرجوا إلى صلاة العيد وهم خارجون إلى الخلاء مروا بالطرقات الكثيرة وهم يكبرون الله سبحانه وتعالى ويهللون، ولذلك يستحب الخروج لصلاة العيد في الخلاء وعدم صلاتها في المسجد. لكن لو صلاها في المسجد أجزأت، لو صلاها في المسجد أجزأت. ومن السنن كذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة قبل العيد، فليس للعيد نافلة، ليس للعيد نافلة قبله، ليس للعيد نافلة قبله. فكما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وإن كان يعني العلماء في الفقه يعني يتناول هذه المسألة بالبحث، ومن ذلك يعني أن الشافعي رحمه الله يميل إلى أن هذا لا دليل فيه على عدم الصلاة، وإنما هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على المنبر مباشرة، يأتي فيدخل على المنبر مباشرة، فهذه العلة أنه لم يكن يصلي قبلها. لكن لو كان الوقت، وهذا هو الراجح في الحقيقة، لو كان الوقت في غير قراها فالإنسان أن يصلي نافلة كما يشاء، لكن ليست تحية مسجد، لكن ليست تحية مسجد لأنها ليست مسجد، لكن له أن يصلي نافلة إن كان في غير وقت الكراهة، وهو الوقت الذي بعد صلاة الفجر، الذي بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. فأما إن أشرقت الشمس فله أن يصلي إن شاء. وأيضا من هذه السنن أنه يستحب للمسلم إذا خرج إلى صلاة العيد أن يخرج من طريق ويعود من طريق آخر، يخرج من طريق ويعود من طريق آخر. فكما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، صلى ركعتين. آسف، الحديث هذا في المسألة السابقة، آسف. فهذا بشأن مسألة السنة، يعني أنه هذا الأمر في قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فيجوز له أو يستحب له أن يصلي ركعتين. وأما سنة الخروج من طريق والرجوع من طريق آخر فكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج للعيد من طريق ويرجع من طريق آخر. والعلماء أيضا يتكلمون في ذلك يعني علل أيضا كثيرة، يعني علل ذلك منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق ويرجع من آخر لأجل أن يعني يكون بركته صلى الله عليه وسلم وأثره المبارك في الطريقين لأهل الطريقين، لأهل الطريق. هو سيمر بطريق يسلم على الناس اللي فيه، هو راجع يسلم على الطريق الآخر. وبعض العلماء يقولون لأجل أن تشهد كذلك للمسلم، هي سنة عامة يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يشهد للمسلم الطريقان، إنه راح من طريق يشهد له عند الله يوم القيامة، ورجع من طريق يشهد له عند الله يوم القيامة. وكذلك أقوال كثيرة يعني في هذه المسألة، وإنه الملائكة كذلك تشهد له، وأقوال كثيرة يعني. أيضا مما يستحب في يوم العيد أنه يستحب التكبير من غروب شمس ليلة العيد، في عيد الأضحى يعني، يستحب التكبير من غروب شمس ليلة العيد، عيد الفطر آسف. وأوجبه بعض أهل العلم، يستحب التكبير من غروب الشمس في عيد الفطر إلى طلوع الإمام على المنبر، إلى صعود الإمام على المنبر. وفي عيد الأضحى يستحب أن يستمر التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما في عيد الفطر فإنه يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولتكملوا العدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ختام الشهر، فإن المسلم يفرح بإتمام عدة الشهر، أن الله سبحانه وتعالى رزقه العمر وهداه إلى طاعته طوال هذا الشهر، فيكمل عدة صيامه لله سبحانه وتعالى، ثم يخرج في الصباح ليكبر الله تعالى شكرا لله على أن هداه لهذه العبادة، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا التكبير مشروع باتفاق الأئمة الأربعة، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيستحب التكبير في المساجد والمنازل والطرقات في ليلة العيد عموما، يستحب أن يكبر الناس ويكثر من التكبير في كل مكان. في كل مكان. وإلا ليس التكبير مخصوصا بأرض العيد أو أرض المصلى، بل كبر في هذه الليلة وأنت في البيت، أنت في الشارع، أنت في أي مكان، كبر ويكثر الناس من التكبير. أين؟ ومن كذلك ذلك تأكد صلاة العيد على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. وبعض أهل العلم قال بوجوبها، قال بوجوبها، يعني صلاة العيد يعني بين الفقهاء على أقوال، الحقيقة أرجح الأقوال أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ومن العلماء من يقول أنها فرض عين، ومن العلماء من يقول أنها مستحبة، لكن أقرب الأقوال أنها فرض كفاية. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها العواتق والحيض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء حتى العواتق والحيض، يعني العواتق البالغات، والحيض يعني النساء التي ممنوع عليهن الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن. وبعض العلماء يفسر العواتق بتفسير زائد آخر، وهو اللاتي لا يخرجن من بيوتهن إلا قليلة، لا يخرجن من بيوتهن إلا قليلة. العرب من عادتهم أن النساء ما بتخرجش من البيوت إلا قليلا. في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعطها أختها من جلبابها، يعني إن لم تجد جلبابا لتعطها أختها من جلبابها، اللي ما عندهاش جلباب تطلع بالعيد تستلف جلباب. ولذلك بعض العلماء بيستدل بمثل هذه الأحاديث على وجوب العيد، لأنه إذا أمر بإخراج النساء حتى الحيض دل على عظيم مكانة هذه الصلاة وأنها أمر مشهود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني الحيض ما يصلوش، ياخدوا جنب في المصلى وما يصلوش، لكن يشهدن الخير، دل على أن صلاة العيد هذه بركة خير، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وآخر ذلك أنه يستحب للمسلمين تبادل التهنئة فيما بينهم على العيد أو في العيد، فإن هذا يوم عيدهم، فيستحب للمسلمين أن يهنئوا بعضهم البعض في هذا اليوم. ومما نقله بعض أهل العلم عن بعض الصحابة في ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في يوم العيد تقبل الله منا ومنك، يعني يهنئ أخاه بالعيد، تقبل الله منا ومنك، عبارات جميلة. بعد رمضان وعبادة الصيام تقبل الله منا ومنك، بعد أيام العشر من ذي الحجة وإحسان العمل فيها تقبل الله منا ومنك. ولا بأس لو قال الإنسان لأخيه كل سنة وانت طيب ونحو ذلك، لا بأس، لكن لو دعا له بهذا الدعاء فهذا خير وهذا أفضل، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وإياكم خاتمة شهر رمضان، وأن يعيد علينا أعيادنا وقد تحولت أحوالنا إلى أحسن حال، وردت إلينا المقدسات، وكبت الله عدونا ونصرنا على من عادانا، إنه على ذلك قدير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.